نفسي أبكي لظلمتي قفري أبكي لضيقي لحدي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازلنا على المائدة الربانية التي هيئها لنا إمامنا علي بن الحسين عليه السلام من خلال مناجاة سحره. الإمام في هذه الفقرة يرجعنا إلى السنوات الأولى من حياتنا، لأن العبد بعد أن يبلغ ويشق طريقه في الحياة ويحوز على بعض المكاسب الدنيوية وتصبح له مكانة مرموقة بين الخلق، ينسى في الواقع أيام صغره وأيام ما قبل الصغر، حيث كان جنينا في بطن أمه، لطفة في الواقع صغيرة لا ترى بالعين، كما نقرأ في تلك العبارة: أوله نطفة قذرة وآخره جيفة نتنة. الإنسان ينسى أصله وينسى تاريخه. الإمام عليه السلام في ضمن فقرات هذه المناجات يريد أن يذكرنا بما كنا عليه سابقا. من الذي كان معنا في ظلمات الأرحام؟ من الذي حول هذه النطفة التي هي تشبه كثيرا نطف بعض الحيوانات، يعني نطف بعض الحيوانات لا نكاد نجد فرقا بين نطفتها وبين نطفة أشرف المخلوقات في الأرض، من الذي حول هذه النطفة الساذجة البريئة البسيطة إلى خلية ملقحة مع بويضة المرأة، وإذا بهذه الخلايا تتكاثر كل خلية تأخذ زاوية من الزوايا، من الذي ساق هذه الخلية المتشابهة مع باقي الخلايا لأن تكون عينا وأن تكون أذنا وأن تكون مخا؟ من هذا المهندس الذي وزع الأدوار البليغة بين هذه العناصر المتشابهة؟ لماذا الإنسان ينسى هذا التاريخ؟ لماذا ينسى تلك اليد المصورة البديعة؟ ورب العالمين عندما ينتهي من خلقة بني آدم يصف نفسه فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول: إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا. الرب الذي أجرى اللبن السائغ من خلال مجاري الدماء في صدر الأم، هذا الرب أليس أولى بأن يطلب منه ما يطلب؟ الشدائد والمحن الذي أخرجنا من الظلمات إلى عالم النور، هذا الرب أليس هو أولى من غيره في أن يأخذ بيد العبد إلى شاطئ السلام وشاطئ الأمان؟ المناسب أخواني أخواتي بين فترة وأخرى أن نستعيد هذا الشريط، وأنا بدوري أنصح أخواني إذا أمكنهم ذلك أن ينظروا إلى بعض ما سجلته الأفلام العلمية في هذا المجال، حقيقة من أروع صور الإعجاز في عالم الطبيعة والتكوين الخلقة الإنسانية. ثم يقول إمامنا زين العابدين: فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه. يقول عليه السلام بعد هذه المقدمة: يا مولاي، دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك. يعني يا رب، أنا الذي وثقت بلطفك وكرمك وقدرتك في عالم الأجنة، لماذا لا تأخذ بيدي وأنا قد دخلت ساحة الحياة بكل ما فيها من تعقيم. أقول هذه العبارة لأهل الدقة وأهل التأمل، وكلكم إن شاء الله أهل لذلك. أقول بأنه الفرق بين الجنين وبين الروح أن الجنين بلسان حاله يقول يا رب أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولهذا رب العالمين بريشته الجميلة يرسم هذا الوجود الذي جعله في أحسن تقويم. لو أن أحدنا التفت جيدا قال يا رب كما أنك جملت هذا الجنين القبيح قطع من اللحم مضغة، لماذا لا تجمل هذه الروح؟ تدخل في أمري، حاول أن تستأصل يا رب ما في من النوازع الخبيثة، كما أنك جملت خلقي. عندما ننظر إلى المرآة نعلم الدعاء المأثور هو هذا الدعاء، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. نطلب من الله عز وجل، قلت كلمة حاول، طبعا هذا التعبير لا يناسب مقام الربوبية، أقول يا رب أمرك بين الكاف والنون، اجعل من هذه الروح تلك الروح الجميلة التي تلقاك وهي متصفة بالسلامة، إلا من أتى الله بقلب سليم وقد فسر القلب السليم بذلك القلب الذي يلقى الله عز وجل وليس فيه شيء سواه. اللهم اجعلنا من الذين يتصلون بك في الدنيا والآخرة بقلب سليم، إنك سميع مجيب، وما ذلك عليك بعزيز بحق محمد وآله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي